وإذ تخلق الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه أبرص بإذنه وإذ تخرج الموت بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا الله أكبر. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء قال سبحانك